أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أيها الأحبة. في هذه الحلقة من كشكول الحياة سنتناول موضوع، بما أن معرض الكتاب على الأبواب، سنتناول موضوع معارض الكتاب وتجربتي الشخصية معها، عسى أن تكون حافزا لمن يريدون القراءة أكثر والاستفادة من هذه المعارض. وخلال تجاربي مع هذه المعارض منذ كنت طالبا في الجامعة في القاهرة، كنت مدمنا على معرض الكتاب. والجدير بالذكر أن معرض الكتاب ليس فقط لشراء الكتب، هناك دائما ندوات ثقافية، حفلات توقيع كتب، أمسيات شعرية وغيرها. فالمعرض طبعا من المهم جدا أن نعد لائحة بأهم الكتب التي سنقوم بشرائها خلال هذا المعرض، حتى لا تشتتنا الأشياء الجديدة والتي سنكون مغامرين بشرائها لأننا لا نعرف إن كانت ستعجبنا حقا أم لا. وفي إعداد هذه اللائحة يمكنني أن أقول إن أهم مصدر لي فيها هو ترشيحات من أثق في رأيه أو يشترك معي في نفس الذوق مثلا، كذلك موقع Goodreads، موقع مهم جدا لمراجعات الكتب، إضافة إلى البوكتيوبرز العرب والأجانب الذين يقومون بمراجعات ريفيوز لأهم الكتب، وبالتالي يعطونني فكرة، وفيهم أشخاص أثق في ذوقهم وبالتالي يعينني ذلك في كتابة اللائحة. أركز على الكتب الجديدة التي لا يمكنني شراؤها طيلة السنة، فهي مرتبطة فقط بمعرض الكتاب، مثل الكتب التي من دور نشر مثلا غير محلية موجودة في الغرب مثلا وغيره. كذلك مجال الاهتمام، حسب مجال اهتمام الشخص، لكنها أحرص دائما على أن تكون متنوعة، لا تقتصر فقط على مجال اهتمامي أنا، مجال الأدب أو الفلسفة أو الترجمة أو اللغة وغير ذلك، وإنما تكون متنوعة جدا، هذا أيضا أحرص عليه. طبعا الموضوع يختلف من شخص لآخر ويختلف حسب الميزانية، أيضا ميزانية التي نخصصها للمعرض، ولكن هذه نصائح فقط من تجاربي الشخصية أردت أن أشاركها معكم. كذلك قضية التنوع، مثلا تنوع في المجالات حتى لا يكون مجالا واحدا. ومن الأشياء التي أصيب بها أيضا أن نعرف دار النشر حتى يسهل علينا البحث عنها في المعرض، فلا يكفي أن نعرف اسم الكتاب فقط، لأن المعرض كبير جدا وفيه أجنحة كبيرة وكثيرة، وبالتالي من المهم أن نعرف دار النشر حتى نبحث عن عنوانها ونأتيها مباشرة. من الأشياء أيضا التي لاحظت أنها مهمة هي الذهاب أكثر من مرة. فمثلا الذهاب في الأيام الأولى يكون مهما للكتب الأكثر مبيعا، لأنها غالبا تنفذ في الأيام الأولى، وبالتالي من لم يأتي في الأيام الأولى لن يتمكن من شرائها واقتنائها. قضية أيضا الأيام الأخيرة، لأن دور النشر تكون تريد أن تتخلص من الكتب لأنها سترجع إلى بلدانها، وبالتالي ستشحن بقية الكتب، وبالتالي يكون دائما تكون هذه فرصة دائما للتخفيضات الكبرى. لذلك أنصح أن نذهب مثلا في أول، طبعا هذا أيضا حسب بالذكر والقدرة، يعني أول مرة في الأيام الأولى وفي الأيام الأخيرة أيضا. القضية الأخرى التي أنصح بها هي أن نترك قليلا خارج هذه اللائحة التي كتبنا للأشياء التي قد تصادفنا صدفة، قد تعجبنا، فيكون لدينا إذا أمكن طبعا الناحية المادية. القضية الأخرى المهمة هي الأهم، أنت الآن اشتريت الكتب وعدت بها إلى البيت، هذا ربما هو الجانب الأسهل. الآن الجانب المهم الحقيقي هو قراءة هذه الكتب، وأنا عندي مثلا أعمل نظام تناسب بين ما لدي من كتب لم أقرأه وما قرأته بالفعل، وأحاول دائما أن لا يكون الضعف على الأقل. إذا كان لدي مثلا 50 كتابا لم أقرأهم، لن أشتري كتبا جديدة حتى أقرأها أو أعطيها أو أتخلص منها، المهم لا تبقى على الرف هكذا. وطبعا سنتحدث عن ضرورة أيضا مشاركة العلم. إذا كان لديك كتاب لم تقرأه، لا ضير في أن تعيره أو تعطيه لشخص ما، سيستفيد منه. أن يبقى فوق الرف هذا يمنع الناس منه وأنت لم تقرأه أو ما قرأته. يمكنك أيضا أن تتبرع به، هناك عدة طرق لذلك. في هذه السنة ركزت على من أهم ما قرأت، سأشاركه معكم أيضا، رواية بطل من هذا الزمان، وسأحاول أن أتناول هذه الكتب بشيء من التفصيل مع كتابها في البودكاست إن شاء الله. بطل من هذا الزمان رواية جميلة جدا، والإخوة كارامازوف طبعا رائعة، ديستوفيسكي. كنت أؤجلها دائما رغم ولعي بأعمال ديستوفيسكي، طبعا في مقهى الوجودية أيضا، وفئران أمي حصة للسنعوسي ورائع جدا، وميلان كونديرا طبعا كتبه الكثيرة كانت رائعة صراحة، كذلك كتب دوبوتون عن الفلسفة وقيمتها في حياتنا اليومية. هذا ما سمح بي الوقت، في عجالة أردت أن أحدثكم عن معرض الكتاب، وأرجو أن توافوني بملاحظاتكم واقتراحاتكم أيضا ولوائحكم التي ستشترون قريبا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى حلقة أخرى من بودكاست كشكول الحياة. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.